باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، وهم ستة أصناف. الكافر لا يجوز الدفع إليه لغير التألف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولأنها مواساة تجب على المسلم فلا تجب للكافر كالنفقة. نعم، يقول رحمه الله: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليهم. الأصل والقاعدة في هذا الباب، في باب الأخذ بالزكاة، أن كل من اتصف بوصف من الأوصاف الثمانية فإنه يعطى من الزكاة. كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فإنه يعطى من الزكاة، إلا إذا قام الدليل على المنع. فالأصل أن من اتصف بالفقر أو المسكنة أو التأليف أو الغرم أو ابن سبيل أو في سبيل الله أنه يعطى. كل من اتصف بوصف من الأوصاف التي يستحق بها الزكاة فإنه يعطى، إلا لدليل أو سبب يمنع من ذلك. يقول: وهم ستة أصناف. الكافر فلا يجوز الدفع إليه لغير التأليف، لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى الكافر لغير التأليف. السبب نقول: لأن الكافر ليس محلا للقربة، وأيضا بالنسبة للمال، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فقول أغنيائهم المسلمين يعني المسلمين، وقوله في فقرائهم يعني المسلمين. قال: ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب على الكافر كالنفقة، يعني أن الزكاة مبناها على المواساة والنصرة، والمواساة والنصرة إنما تكون بين المسلمين، أما الكافر فلا. يقول: كالنفقة، كما أن النفقة لا تجب على الكافر فلا يجوز دفع الزكاة للكافر. نعم. الثاني المملوك، لأن ما يعطاه يكون لسيده، ولأن نفقته على سيده فهو غني بغناه. نعم، يقول: الثاني المملوك، كان العبد المملوك، لأن ما يعطاه يكون لسيده. فنحن في الواقع إذا أعطينا العبد المملوك كأننا أدفعنا لزكاة إلى سيده، لأن العبد وما ملك لسيده. قال: ولأن نفقته على سيده فهو غني بغناه. لكن لو قدرنا أن عبدا مملوكا امتنع سيده من الإنفاق عليه، لا ينفق عليه، أهمله وترك الإنفاق عليه، فحينئذ يعطى إذا أمكن يجبر. إذا ما أمكن، أفرض أنه سألنا سيده أهمله سافر تركه بلا نفقة ولا شيء، ففي هذا الحال يعطى. من هو؟ أي وش كفره؟ مرتد. أي مرتد يجب يضرب عنقه. أي نعم، أقول الكافر نوعا، كافر أصلي، كافر أصلي هذا يقف على كفره، وكافر مرتد. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، ما في خير هذا إلا ينفق عليه. حديث أسماء بنت أبي بكر حينما قالت: يا رسول الله، إن أمي أتت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك، صلي أمك. والصلة، الصلة أو بر الوالدين يكون بالمال، بالقول والمال والفعل. أما الكافر يعني عنده إنسان كافر لا يصلي، فهذا يدعوه ويحث على الصلاة والرجوع إلى الإسلام، فإن أبى فإلا يتركه، ما في خير. هذا شر من الكلب، أخبث من الكلب. نعم. الثالث بنو هاشم، لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصدقة أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد، وسواء نعطوا حقهم من الخمس أو منعوا لعموم الخبر، أو منعوه لعموم الخبر، ولأن منعهم لشرفهم وشرفهم باق فينبغي المنع. طيب، يقول رحمه الله: الثالث بنو هاشم، لا يعطون منها، الضمير يعود على الزكاة، لا يعطون منها. وظاهر كلامه رحمه الله لا يعطون منها أن صدقة التطوع يجوز أن تدفع إلى بني هاشم، لقول المؤلف رحمه الله: لا يعطون، باب من لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وقال بنو هاشم لا يعطون منها. فظاهر كلامه أن صدقة التطوع يجوز دفعها لبني هاشم، وهذا ما عليه كثير من العلماء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس، قالوا: وهذا إيماء وإشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن المراد بذلك الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة. طيب، وذهب بعض العلماء إلى تحريم صدقة التطوع أيضا على بني هاشم، قالوا إنها تحرم، فالزكاة أو الصدقة سواء كانت واجبة أم مستحبة تحرم على بني هاشم. قالوا أولا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس، فقول إن الصدقة هذا عام، وأيضا قوله أوساخ الناس، وصدقة التطوع أوساخ، صدقة التطوع أوساخ. قالوا بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ولا فرق في ذلك بين الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. وعلى هذا فقالوا إن بني هاشم لا يعطون من الصدقة مطلقا سواء كان الصدقة تطوع أم صدقة واجبة من باب أولى. وهذا ما ذهب إليه جماعة منهم الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، ما لا أو اختار أن بني هاشم لا يعطون من الصدقة مطلقا سواء كانت واجبة أم مستحبة. والقول الأول قول ماذا؟ قول الجمهور على أن المحرم أو الذي يمنعون من هو صدقة الصدقة الواجبة دون صدقة التطوع، ويأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى. يقول بنو هاشم لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد، وسواء أعطوا حقهم من الخمس أو منعوه للخبر. وقوله سواء أعطوا أو منعوا، أراد بذلك رحمه الله بهذا التعبير أراد دفع قول من قال من أهل العلم إنهم يعطون من الصدقة أو الزكاة إذا منعوا الخمس، إذا منعوا الخمس. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن بني هاشم إذا منعوا حقهم من الخمس أو لم يكن ثمة خمس فإنهم يعطون من الزكاة، قال لأنهم لا يمكن أن يبقوا بلا مال، يتركوا بمال. طيب، قال ولأن منعهم لشرفهم وشرفهم باق فيبقى المنع. قال الرابع مواليهم وهم معتقوهم فحكمهم حكمهم. كيف حكمهم حكمهم؟ نعم، حكم الموالي حكم الأسياد، لما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم، وفي رواية مولى القوم منهم وفي من أنفسهم. قال وهذا حديث صحيح، ولأنهم ممن يرثه بنو هاشم بالتعصيب فحرم عليهم الصدقة كبني هاشم. وفي بني المطلب روايتان إحداهما تحل إلى آخره. يجب أن قبل أن نقرر هذا في الصدقة، الآن عرفنا بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة، وهل تحل لهم صدقة التطوع؟ فيه خلاف. بنو المطلب يقول فيه روايتان، وذلك أن بني عبد مناف أربعة، بنو عبد مناف أربعة، اثنان منهم وهم بنو نوفل وبنو عبد شمس لا حق لهم في الخمس، ليس لهم حق في الخمس ولهم حق في الزكاة إجماعا. طيب، ثانيا بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة ولهم حق في الخمس بالنص والإجماع، واضح هذا؟ بقينا في بنو المطلب. بنو المطلب لهم حق في الخمس، لهم حق في الخمس بالنص والإجماع، وهل لهم حق في الزكاة أو لا؟ هذا هو تحليل نزاع المسألة. إذا نقول بنو عبد مناف أربعة، بنو نوفل وبنو عبد شمس وبنو المطلب وبنو هاشم وبنو المطلب. بنو نوفل وبنو عبد شمس ليس لهم حق في الخمس ولهم حق في الزكاة إجماعا، بنو هاشم لهم حق في الخمس وليس لهم حق في الزكاة إجماعا، بنو المطلب لهم حق في الخمس، لهم حق في الخمس، وهل لهم حق في الزكاة أو لا؟ وسبب هذا الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الخمس، أعطى بني المطلب من الخمس، وقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. فبناء على هذا قال بعض العلماء إنهم لما أعطوا من الخمس، لما أعطوا من الخمس يجب أن يمنعوا من الزكاة لسببين: أولا استغناء بالخمس عن الزكاة، وثانيا قياسا على بني هاشم. واضح الآن؟ الآن بنو المطلب، بنو المطلب لهم حق في الخمس، هل لهم حق في الزكاة أو لا؟ نقول في خلاف. ما سبب هذا الخلاف؟ سببه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم من الخمس وقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، فمن ثم قال بعض العلماء إنهم لما أعطوا من الخمس يجب أن يمنعوا من الزكاة لسببين: أولا أنهم إذا أعطوا من الخمس استغنوا به عن الزكاة، وثانيا قياسا على بني هاشم، قياسا على بني هاشم. ولكن الصواب أن الزكاة تحل لهم، تحل، أن الزكاة تحل لبني المطلب، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم الخمس لا لشرف نسبهم وإنما لنصرتهم، وقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، بخلاف بني هاشم فإنهم منعوا، من الزكاة لشرف نسبهم. إذن هم الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم من الخمس، أعطى بني المطلب من الخمس لأنهم ناصروه، كما قال أبو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي. إذن الصواب أن بني المطلب لهم حق يعطون من الزكاة، وقياسهم على بني هاشم قياسهم على الفارق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام منع بني هاشم لماذا؟ لشرف نسبهم، وهؤلاء لا يساوونهم. طيب يقول رحمه الله: الرابع مواليهم وهم معتقوهم فحكمهم حكمهم، لما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما نصيب منها. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم. وهذا حديث صحيح، ولأنه ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب فحرمت عليهم الصدقة كبني هاشم. وفي بني المطلب روايتان، إحداهما تحل لهم لأن المنع اختص بآل محمد وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم غيرهم، والثاني يحرم عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، رواه البخاري، ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فأشبهوا بني هاشم. طيب، سبق لنا الكلام على بني هاشم وعلى بني المطلب، وقلنا تحصيلا لهذه المسألة إن بني عبد مناف أربعة، وهم بنو نوفل وبنو عبد شمس وبنو المطلب وبنو هاشم، أو الأربعة. فأما بنو نوفل وبنو عبد شمس فهؤلاء ليس لهم حق في الخمس ولهم حق في الزكاة إجماعا، إذن لا حق لهم في الخمس ولهم حق في الزكاة إجماعا. وأما بنو هاشم فلا تحل لهم الزكاة ولهم حق في الخمس بالنص والإجماع، هذا واضح. طيب، بقينا في بني المطلب. بني المطلب لهم حق في الخمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الخمس وعلل ذلك بقوله: فإنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. لما أعطاهم من الخمس اختلف العلماء رحمهم الله هل تحل لهم الزكاة أو لا تحل لهم الزكاة، فمنهم من قال إنه لا تحل لهم، الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم من الخمس فكانوا شبها بمن؟ ببني هاشم، فيكون حكمهم حكمهم. ومنهم من قال إنه تحل لهم الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الخمس لسببين: نعم، أعطاهم الخمس لنصرتهم له لا لشرف نسبهم، وعلى هذا فيعطون من الزكاة، واضح؟ نعم. وهذا القول كما سبق هو الراجح. إذن حجة من منع إعطاهم من الزكاة: أولا قال استغناء لهم بالخمس وقياسا على بني هاشم، ولكن الصواب أنها تدفع إليهم الزكاة، وفارقوا بني هاشم بأن بني هاشم منعوا من أخذ الزكاة لشرف نسبهم، شرف نسبهم، بخلاف أولئك فإنما أعطوا من الخمس بسبب نصرتهم. نعم. والموالي حكمهم حكم الأسياد، إن جاز إعطاء الأسياد جاز إعطاء الموالي، وإن لم يجز لم يجز. نعم. من هم؟ بنو المطلب؟ أي نعم، لهم خمس ويأخذون زكاة. نعم. وعلى هذا تكون الأقسام على القول الراجح بنو نوفل وبنو عبد شمس لا خمس لهم ويأخذون الزكاة إجماع، بنو هاشم لهم الخمس ولا يأخذون من الزكاة نصا وإجماعا، بنو المطلب لهم الخمس ولهم الزكاة، لهم خمس ولهم الزكاة، وإنما أعطوا الخمس لنصرتهم. نعم. نعم.